بسم الله الرحمن الرحيم. تبكي القلوب على قطب فقدناه، يا رب تجعل في الفردوس سكناه، شيخ غيور لدين الله. هذه أحرف والها وألفاظ ثكلى وعبارات مكلوه وجمل مهمومة، هذه أحزان نفثتها الصدور المحترقة والقلوب الوالهة والأنفس الباكية، شيخ غيور والأنفس الباكية، هذه أعين تبكي نورها وقلوب تودع نبضها وأفئدة تندب أرواحها وقلوب تشكو جراحها، هذه همسات القلوب وآهات النفوس وخلجات الأفئدة ودموع الأحزان، هذا غيض من فيض ونزر من نهر وقطر من بحر، هذا شيء مما جاد به المؤمنون لإمامهم ونطق به المسلمون لعالمهم وهتف به المدلجون لبدر سراب، هذه قطرات من غيث الثناء وعبرات من سيل البكاء، شيخ غيور لدين الله ذو ورع، نور العبادة يبدو في محياه، نهاره ينقضي في العلم يبذله، وآخر الليل يبكي في مصلاه، رثاه من قبلنا محراب مسجده وروضة العلم للطلاب تنعاه، رثاه من قبلنا محراب مسجده وروضة العلم للطلاب تنعاه، فيومه أحزن الأحباب كلهم، أما المنافق هذا ما تمناه، عبد العزيز فديته لو يفتدى، بل كنت أفدي والدي أن يكلم، عبد العزيز فديته لو يفتدى، بل كنت أفدي والدي أن يكلم، فإذا وفود المسلمين تهافتت من كل صوب جلهم قد أحرم. تسجيلات المجد الإسلامية بالرياض تقدم فراق الباب. يا أمة غاب عنها بدرها الساري، وجف من أرضها سلسالها الجاري، طشت عقول بانيها من فجيعاتها بحادث يلهيب الأحشاء بالنار، من هوله بتوا كالمطعون في كبدي، بصارم مفعام بالسم بتاري، هل مات من عاشا نورا نستضيء به في مدلج الأمر من هم وأخطار، هل مات من نغتاوي من عذب موريده صفا من العلم فيضا دون إقتاري، هل مات من ألباس التوحيد حلاته وهب للشرك تمزقا لأستاري، هل مات من عاش سيفا باترا باترت صولاته كل تخريف لمهداري، هل مات من نغتاجي في صدق واثباته كبتا لأصوات أعداء وأشراري، هل مات من عطار الدنيا بسيراته ومسعد الضيف والملهوف والجاري، هل مات من يكفل الأيتام هل فقد حنان كف اللطيف اللمس مدراري، وبادل الجاه والأموال ما باخلت يمناه عن رفد قصد وزواري، ومن تأبى على الدنيا وزيناتها وللمحبين منه صدق إيثاري، هل غاب عنا نامير العلم في زمان تشكو البريات فيه قحط آباري، سفينة العلم تبكي موت قائديها وتشتكي هول إدلج وإبحاري، عبد العزيز ابن باز نغمة نوقشت في كل قلب وفي أعماق أخياري، هل من محب لدين الله ما داري فتعيناه في كل أرجاء وأمصاري. وكل الإذاعات تشدو بالثناء له، وكم يرى عبر شاشة وأقمار، واسودت الصفاحات البيض ناطقات بفضله بين منثور وأشعار، ودونت فيه أقلام الورى درارا تبدي أفانينا إجلال ومقدار. أنت البصير ولكن الفؤاد يرى، ويبصر الحق صفوا دون أكدار. أسديت للأمة الغراء ما عاجزت عنه الملايين من أرباب أبصاري، حب لنشر الهدى والخير في جلاد، وهمة تبلغ الجوزى وإصرار. لكل صقع له صوت وداعيات، عبير أنفاسه في أفقها ساري. لقصة العلم والتوحيد أودية، سنسانها في ربى أرجائنا جاري. مواعظ كراحيق الشهد شافيات، تنير أعماق مهموم ومحتار. وحسن قصد لما يأتيه من عمال أو دعوة واهتمامة وأوطار. لطف وعطف ورفق بالبريات، لا يشوبه شؤم تعنيف وإضرار. لكن إذا حرمة من دينه انتهكت، رأيت في الذب عنها واثبت الضار. مبجل عند كل الناس محترم، مقدر في بوادهم وحضار. وكم له الفضل بعد الله في منان، من وابل النفع أو من دفع أضرار. مساجد ورباطة وأندية، ودور علم باكت من هم إقفاري. تبكي الليالي التي قد كان يسعدها أزيز صدرك في ساعات أسحاري. يبكي مصلاك والذكر الحكيم لما عمرت منه الليالي خير إعماري. يبكي الصحيحان والمغني لما فقدوا من حسن وصل وتقدير وتكرار. يبكي الرياضان والتفسير منتحب، والفتح يبكي ويبكي ليل أوطار. يا قبر ويحاك، هل وريت من عمرت به قلوب لأبرار وأطهار؟ وريت يا قبر من أحيا ضمائرنا بفيض علم نقي النبع زخار. يا قبر وريت جيلا عاش في رجل ذي مبدأ مشرق الأصداء سيار. من بعد أن كان للدنيا بأكمالها طويته فجأة في بعض أشبار. كم بقعة تشتهي لو أنها سكان دف لذاك الإمام الخاشع القاري. يا قلب كم فيك من هم ومن آراق، ومن ظلام كثيف بعد أنواري. تحطمت عزمات الأنس في لغتي، وأجهشت بالبكاء المر أغواري. لو أن لي حيلة بالموت ما طمعت عيناي في النوم قبل الأخذ بالثاري. لكنه أمر مولانا وقدراته، ونحن نرضى بما يرضى لنا الباري. حملت جثمانه الزكي على كتفي، وكنت أطمع لو أطال مشواري. نثرت سيل دموعي فوق ترباته، ومضرم الحزن يكويني بإسعاري. وريته في فؤادي قبل مدفانه، بعثته في دمي في عمق أوتاري. روائع من صفات الطهر زاكية، تظل تروى لأجيال وأدهار. إن غبت يا شيخانا جسما فما بارحت، ذكراك تحيا معي في كل أطواري. أراك في كل حرف حين أقرأه، من سنة أو كتاب أو بآثاري. أراك في الركن في البيت العتيق، وفي بياض إحرامي حجج وعماري. أراك في زمزم في الخيف في طرق إلى المشاعر في إطلالة الغار أراك في الحج في شهر الصيام وفي قيام ليلا وإمساك وإفطار أراك في دمعة الأيتام في لغة مكلومة من ذوي فقر وإعسار أراك في كل من يرجو لكربته كشفا وفي كل محزون ومحتار أراك في كل من يبغي لمسألة فتوى وفي كل توجيه وإنكار أراك حين احتدام الأمر حين يرى وجه الحوادث والأيام كالقاري أراك حين انغلاق الفهم في عقد من المسائل أو في فهم أسرار أراك في مجلس الفتوى وفي حلاق للعلم قد غاب عنها نجمك الساري أراك في كل منثر وقافيات أراك في داري كالثكلى وفي داري أراك في مسجدي في كل ما نظرت عيناي يبدو أمامي طيف تذكاري فراق الباس نستودع الله من عشنا نبجله ويا إمام الهدى في ذمة الباري نستودع الله من عشنا نبجله ويا إمام الهدى في ذمة الباري راحلت عن هذه الدنيا التي لعبت بنا إلى جود رحمن وغفار راحلت عن هذه الدنيا التي لعبت بنا إلى جود رحمن وغفار يا رب يا من له تشدو ضمائرنا ويا مقدر آجال وأعمار يا رب يا من له تشدو ضمائرنا ويا مقدر آجال وأعمار أخلف على أمة الإسلام في علم علامة طيب الآثار مغواري أخلف على أمة الإسلام في علم علامة طيب الآثار مغواري ولم نجد في البرايا من يضارعه علما وحلما وجودا منذ أعصاري واجعل جنان الرضا والخلد منزله ما بين حور وولدان وأنهار قال سهل بن عبد الله شكر العلم العمل به وشكر العمل زيادة العلم وقال الفضيل بن عياض عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات راضينا بما يقضي الإله على الورى راضينا بحكم الله أحكام حاكمي فقد كاتب الله الفناء على الورى فليس بباق غير أرحام راحمي راضينا بما يقضي الإله على الورى راضينا بحكم الله أحكام حاكمي فقد كاتب الله الفناء على الورى فليس بباق غير أرحام راحمي ولو كانت الدنيا ستبقى لعالم لكان البقاء للنبي ابن هاشم فوجعنا بموت الشيخ ذي العلم والتقى إمام الهدى البازي أفضل عالمي فقد هد موت الشيخ من كان حاضرا وزاد البكاء في عربها والأعاجم بكينا وهل يغني البكاء عن القضاء وهل ترجع الأحزان فخر العوالم وصرنا كمن في البحر فوق سفينة يعاني من الأمواج تحت الغمائم فيا رب لطفا قد تعظم خطبنا فأفرغ علينا صبر أهل العزائم فقدناك يا من كنت للناس رحمة ويا بحر علم زاخرا بالمغانيم سنعطيك من أعمارنا ما تريده وتبقى لنا درعا قوي العزائم فقد كنت للإسلام سورا محصنا وسيفا على الفجار أهل الجرائم فكم بدعة في الدين أغلقت بابها وأظهرت نور الحق رغم الكواتيم وكم فتنة في الناس أطفأت نارها وأحبطت كيد الغاشم المتغاشم أيا بازنا إن فرق الموت بيننا فذكرك حي في قلوب العوالم وذكرك بين الناس عطر حديثها ثناء وتمجيد لأفضال عالمي وموعدنا الجنات إن شاء ربنا بفضلك يا منان أفضال راحمي متى تنجب الأرحام مثل إمامنا تقيا نقيا صادقا بالعزائم يصوم نهار الصيف خشية ربه وبالليل قوام كثير المكارم وأفنى حياة بالجهاد مليئة يصد عن الإسلام أهل الجرائم هنيئا لقبر ضم أعظم شيخنا ساقه إله الناس وبل الغمائم إله الورى فاجبر عزانا بشيخنا وأنزل علينا الصبر يا خير رحيم وقيض لهذا الدين من ينصرونه على الحق لا يخشون لوم تلائم ويا رب نجزي شيخنا أحسن الجزاء وأسكنه بالفردوس بيت المكارم ويا رب نجمعنا به مع نبينا وبالآل والأصحاب أهل التراحم وصلي إله الناس دوما على الذي به عوض عن كل شيخ وعالم فراق الباز باز تصيد قلبي ثم طار به إلى سماء الهوى فلترحموا حالي لم تبصر العين لكن الفؤاد يرى بنور خالقه من بعد أميالي لو أن لي حيلة أهديته مقلي فليس شيء على شيخ الهدى غالي لكن عينيه في الميزان راجحة تزري بمليون من أبصار أمثالي في الجود مدرسة في البذل مملكة في العلم نابغة أستاذ أجيالي الحق مذهبه والنصح يعجبه والذكر يطربه يحيي به سالي العلم مؤنسه والله يحرسه ما كان مجلسه للقيل والقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وصلي إله الناس دوما على الذي به عوض عن كل شيخ وعالم، بكل الحزن أبكيه وبالآهات أرثيه، ودمعي فاض من عيني تحدر في مآقيه. بكل الحزن أبكيه وبالآهات أرثيه، ودمعي فاض من عيني تحدر في مآقيه. أحقا ما تعالمنا أحقا قن صرت باكيه، فقيد الأمة الغراء بات الكل ناعيه. فكل الناس تعرفه وتعرف صدق خافيه، فلن ننسى مواقفه ونصحا كان يسديه، وعلما كان مثل البحر ما جفت شواطيه، ونور الدرب في المذياع قد كنا نواتيه. عزائي حين أفقده عزائي في فتاويه، فصبرا أمة الإسلام صبرا يا محبيه. وصبرا إن أتى أمر قضاء الله قاضيه، فإن غابت ملامحه فما غابت معانيه. وإن لفوه في كفن وبات القبر حاويه، فأسأل ربي الرحمن يجبر كسر باكيه، ويرحم من فقدناه وبالرضوان يرضيه. أأبكيه أأرثيه وهل ما قيل يكفيه؟ ألا يا إخوة الإيمان لا تكفي مراثيه، فقوموا واطلبوا للعلم والإخلاص ثانيه. مشهد الرحيل. توفي الشيخ رحمه الله قبل فجر يوم الخميس في اليوم 27 من شهر محرم لعام 2400 من الهجرة في مدينة الطائف، وحمل جثمانه الطاهر إلى منزله بمكة المكرمة صبيحة يوم الجمعة، وهناك تم غسله وتكفينه، قدس الله روحه. ثم انطلق به مصحوبا بوفود هائلة من أمامه وخلفه وعن يمينه وشماله، بقلوب محترقة وأدمع باكية وأنفس والهة، وداعك مثل وداع الربيع، وفقدك مثل افتقاد الديم. عليك السلام، فكم من وفاء نفارقه منك، كم من كرم. ذهبوا به إلى المسجد الحرام الذي عاش ليلة من لياليه المشهودة، حيث غصت أبوابه وملئت رحابه منذ اليوم الأول، حيث توافدت الناس من أنحاء الدنيا، أقبلت القلوب قبل الأقدام، وسالت الدموع قبل الجموع. غصت الطرق البرية بالقادمين إلى مكة، وارتبكت المطارات لذاك الزحام الرهيب والإقبال المهيب من الناس، كلهم يريدون الحجز إلى جدة أو الطائف. وكثفت الرحلات، ولكنها لم تستطع أن تستوعب تلك الأعداد الهائلة التي جاءت لتصلي على ذاك الإمام الراحل. ما زادها سبل الحجاز تقاطرت فيها الجموع، وليس هذا الموسم ما للمطارات عاترتها هزة، فالناس فيها كالقطاف تصرم ما للوجوه تبدلت قسماتها وبدا الشحوب فلا ترى متباسما ما للوجوه تبدلت قسماتها وبدا الشحوب فلا ترى متباسما صارت بشاشتها فأعقبها الأسى أن التفت فباكيا أو واجما والدمع لا يلقى جوا وكأنما مدت عيون الناس من مزن هما والدمع لا يلقى جوا وكأنما مدت عيون الناس من مزن هما ماذا جرى أم هل أصدق قيلهم رحل الإمام فيا له خطب نما ماذا جرى حقا يوارى في ثرى نجم الثريا فالفؤاد تحطم ماذا جرى حقا يوارى في ثرى نجم الثريا فالفؤاد تحطم حقا توارى البدر بل شمس الهدى حقا هوى الباز المحلق في السماء عبد العزيز فديته لو يفتدى بل كنت أفدي والدي أن يكلم عبد العزيز فديته لو يفتدى بل كنت أفدي والدي أن يكلم فإذا وفود المسلمين تهافتت من كل صوب جلهم قد أحرم وبدت جنازته المهيبة فعتل صوت النحيب على المنار تهدم وبدت جنازته المهيبة فعتل صوت النحيب على المنار تهدم وتموج من فرط الزحام ولم تكد تصل المقام إلى الإمام ليحرم صلوا عليه فلو رأيت صلاتهم صبك الدعاء توجعا وتراحما صلوا عليه فلو رأيت صلاتهم صبك الدعاء توجعا وتراحما ويسير نحو العدل موكبه فسل تلك الفجاجة حادثا كتألم ومكثت ألحظ رمسه متأملا لهفي عليك حبيب قلبي أسلم ومكثت ألحظ رمسه متأملا لهفي عليك حبيب قلبي أسلم شيخي وشيخ مشايخي علم الورى ماذا عسى شفتاي أن تتكلم لما هممت أبوح بالشجو الذي أدمى الفؤاد إذا اللسان تلعثم وتعثرت هام اليراع بأحرف مزجت بدمع أوشكت أن تحجم ماذا أقول وقد بكته مساجد فمحاضرا ومرديا ومعلما ماذا أقول وقد بكته مساجد فمحاضرا ومرديا ومعلما ماذا أقول وقد بكته مراتع للعلم كان لها الهمام الأعظم ماذا أقول وقد بكته مرابع للفقه والإفتاء موئل بالضم ماذا أقول وقد بكته مرابع للفقه والإفتاء تائم وإلى ذي الظما ماذا أقول وقد بكته منابع الأثر الشريف معلقا ومتمما ماذا أقول وقد بكته مجالس للذكر لا ينفك فيه متمتما ماذا أقول وقد بكته مجالس للذكر لا ينفك فيه متمتما ماذا أقول وقد بكته مواقف قد كان فيها الفارس المتقدم ماذا أقول وقد بكته مناصب شرفت به لم يتخذها سلما ماذا أقول وقد بكته مناصب شرفت به لم يتخذها سلما ماذا أقول وقد بكته مراكز في كل صقع كالصغير تيتم ماذا أقول وقد بكته بيوته تبكيه ليلا ساجدا أو قائما ماذا أقول وقد بكته بيوته تبكيه ليلا ساجدا أو قائما تبكي أصيلا في العبادة والتقى تبكيه بالآي الكريم ترنما تبكي جوادا قد يعز نظيره لم تخب نار سخائه متكرما تبكي جوادا قد يعز نظيره لم تخب نار سخائه متكرما ورعا يذكرنا بسيرة أحمد ما حام أحسبه بما حول الحمى ماذا أقول ماذا أقول وهل أفي بمناقب لمسدد في كل خير قد رمى لكن حسب المؤمنين إلههم هو حسبنا وبه التجى من أسلم لكن حسب المؤمنين إلههم هو حسبنا وبه التجى من أسلم لكن حسب المؤمنين إلههم هو حسبنا وبه التجى من أسلم بقضائه نرضى ونسأله لنا جبر المصاب مصاب من قد سلم فراق الباب لمن العزم رحلت وكلنا والله راحل رحلت وحبكم في القلب نازل وداعا أيها الشيخ المسجى قبيل البيض في حلل الفضائل وداعا والقلوب لها ضجيج من الأحزان عنك أبي تسائل كسى فجر الخميس ثياب حزن وسارت شمسه سير المجامل لمن ستبث يا قلب التعازي وكل حامل ما أنت حامل لمن ستبث يا قلب التعازي وكل حامل ما أنت حامل كأن الناس إخوان بحزن عليه وإن تفرقت القبائل فمن لذوي البصائر كابن باز بلا بصر يبلغها المنازل ألا فلتبكي والدنا البواكي فإن الدمع فيه من النوافل أرى تلك الجموع وقد توالت عليه كأنه للناس عائل تصلي في وقار ثم كادت لدى حمل الجنازة أن تقاتل تشيعه كأن الأرض ريش وتسرع في الخطى مثل الجحافل لقد أظلمت يا دنيا علينا كأن بشيخنا كل المشاعل بمسجد سارة تبكي الزوايا وشامخة السواري والمداخل فكم علم زرعت به فأمسى له في قلب طالبه سنابل هنا الحلقات هنا الحلقات بالرحمات تغشى فذا يصغي إليك وذاك سائل حديثك قال حدثنا وأنعم بذاك العلم من قول وقائل تموج بعلمكم ولكل علم شريف عندكم يا بحر ساحل سيذكرك الزمان وكيف ينسى سجلا سطرته يد الشمائل عسى بعد البديعة أن تلاقي بجنة ربنا خير المنات. عظيم في مقامك والرحيل لأن لديك ميراث الرسول ومن ورث الهدى ورث المعالي وأورثه النجيلا بعد جيلي. عظيم في مقامك والرحيل لأن لديك ميراث الرسول ومن ورث الهدى ورث المعالي وأورثه النجيلا بعد جيلي. أبي وأبا الجميع مضيت عنا كما تمضي الشموس إلى الأفول وقد فضلت عنها فهي تفنى وتبقى أنت بالذكر الجميل. كأنك هامة الجبل ارتفاعا وما قبضت يداه عن السهول لنبرة صوتك البازي سر يؤثر في القلوب وفي العقول تنادي المسلمين إلى ائتلاف وتدعوهم إلى حلف الفضول وترشدهم إلى كنز عظيم من الإسلام والمجد الأثيل. كتاب الله نورك في الدياجي وزادك في المبيت وفي المقيل. عقيدتك التي جعلتك رمزا يذكرنا بتاريخ الرعيل. أرى أمي تخاطبني بدمع وفي نظراتها أثر الذهول. أمات الشيخ؟ قلت نعم ولكن ممات الصاعدين بلا نزول. ممات الزاهدين بلا انعزال عن الدنيا ولا عزم كليل. حزنا كيف لم نحزن ولكن أضأنا الحزن بالصبر الجميل. أبي وأبا الجميع لنا خيول من الذكرى مميزة الصهيل. نقلنا عنك أخبارا حسانا وبعض الحسن يظهر في النقول. رأيتك في سماء المجد فاجرا يسلسل نوره بين الحقول. وفاتك أيقظت في الناس حسا بأن المجد في الخلق النبيل. وأن المجد في علم صحيح يقوم على التثبت والدليل، وأن المجد في فكر مضيء يتوج بالرجوع إلى الأصول، وأن المجد في رفق ولين بلا ضعف يقود إلى النكول. حسبتك مخلصا ودليل قولي على الإخلاص فوزك بالقبول. وصلت نعم بإذن الله، لكن بقينا نحن نطمع في الوصول. وصلت نعم بإذن الله، لكن بقينا نحن نطمع في الوصول. وصيتي للجميع تقوى الله والتفقه في الدين والتعلم والسؤال عما أشكل والمحافظة على ما أوجب الله والحذر مما حرم الله، وأهم شيء بعد الشهادتين هذه الصلاة المحافظة عليها والطمأنينة فيها وأداؤها في الجماعة في جميع الأوقات مع أداء الزكاة كما أمر الله وصوم رمضان كما أمر الله والحج مع الاستطاعة مع بر الوالدين وصلة الرحم والحذر من كل ما حرم الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه وصية الجميع، وصيته يعمل بقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ووصيته أيضا أن يعملوا بسورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ووصي الجميع بالعمل بهذه السورة والتواصي بما أوجب الله والحذر مما حرم الله. رزق الله جميع التوفيق والهداية صلاح النية والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نستودع الله من عشنا نبجله، ويا إمام الهدى في ذمة الباري راحلت عن هذه الدنيا التي لعبت بنا إلى جود رحمن وغفار. رحلت عن هذه الدنيا التي لعبت بنا إلى جود رحمن وغفار. يا رب يا من له تشدو ضمائرنا، ويا مقدر أجال وأعمار. يا رب يا من له تشدو ضمائرنا، ويا مقدر أجال وأعمار. أخلف على أمة الإسلام في علم علامة طيب الآثار مغواري. أخلف على أمة الإسلام في علم علامة طيب الآثار مغواري. ولم نجد في البرايا من يضارعه علما وحلما وجودا منذ أعصاري. واجعل جنان الرضا والخلد منزله ما بين حور وولدان وأنهار. فراق الباز. الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات المجد الإسلامية بالرياض بالتعاون مع مؤسسة يثرب للإنتاج الإعلامي والتوزيع. السعودية، الرياض، حي الروضة، صندوق بريد رقم 86880، الرمز البريدي 11632، هاتف رقم 4602679 و235221، وفاكس رقم 23 ثلاثة ثلاثة أربعة واحد ثلاثة. مع تحيات مدير الإنتاج صالح ابن علي الشهري. تم هذا العمل باستوديو الرباط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.